الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أسأل الله سبحانه كما جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا في جنات النعيم. وأقول أيها الإخوة الكرام جوابا على هذا السؤال، أولا لأن الطلاق هو آخر الحلول، فلا بد للإنسان أن يسعى في إنقاذ بيته وفي التنازل عن بعض حقه وأن يعفو عن الظلم الذي يكون، فما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزا. فالطلاق آخر الحلول، وما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. وثانيا أيها الإخوة، الإنسان إذا أراد أن يطلق فليحرص على أن يكون بإحسان، يعني طلاق ما يصحبه إهانة ولا يصحبه ترويع ولا يصحبه نشر للأسرار، لأن بعض الناس إذا طلق فإنه يقول والله فيها وفيها وفيها وفيها. وبعض النساء أيضا يعني ما تتقي الله تقول في الزوج ما ليس فيه، لا، وإنما أحفظ سرها وتحفظ سري، هذا الذي ينبغي أن يكون. ولنحذر من النفاق في حال الطلاق، ومن خصال المنافقين أنه إذا خاصم فجأة يحصل منه فجور في الخصوم. ثم ثالثا أيها الإخوة الكرام، استبقاء الحياة الزوجية لا يكون بإنفاق المال وحده، يعني ما يعتقد الإنسان أنه يعني بكثرة الإنفاق فإنه يحصن يعني حياته الزوجية، لا، لأن بعض النساء كلما أنفقت تقول هل من مزيد، ما تشبع. ولذلك تحصن حياتك الزوجية أولا بتقوى الله، تقوى الله تكون وقافا عند حدود الله، ودائما تعظ الزوجة، لأنه نحتاج لتذكرة أخواننا، الإنسان ينسى يحتاج إلى تذكرة، دائما الإنسان يذكر زوجته لأن بعد الدنيا يعني آخرة، بعد الحياة موتا وبعد الموت بعثا، وأن الحياة ليست طويلة، فربما نفترق يعني بعد ساعة، بعد نصف ساعة ربما يفرق بيننا الموت، فخير لنا أن نلقى الله ولسنا ظالمين، لا أظلمك ولا تظلمين. لا، الإنسان يذكر زوجته بهذه المعاني، والنساء رقيقات القلوب يتذكرن، إذا ذكرن تذكرن، وإذا وعظن انزجرن. والإنسان دائما أيضا يذكر زوجته بأنها يعني إن صبرت عليه وأحسنت إليه فإن مصيرها إلى الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أي امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. وقال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. طيب، هذا كل ما نفع وعزمت على الطلاق لا بد من أمرين. الأمر الأول استشارة، استشير من أثق به من إخواني. الأمر الثاني استخارة، أصلي ركعتين: اللهم إن كنت تعلم أن طلاقي لفلانة خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره ويسره لي وتقبله مني، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم ردني لي. طيب، إذا أردت أن أطلق فإنني أطلق إما لفظا وإما كتابة، أقول لها: يا فلانة، يعني جزاك الله خيرا على ما كان بيننا وغفر الله لنا ما حصل، وحقيقة أنا أريد أن يعني أطلقك. وإذا طلقتك في شيء اسمه العدة، والعدة إذا كانت زوجتك حاملا إلى أن تضع حملها، إذا كانت عجوزا قد انقطع حيضها فعدتها 3 أشهر، يعني اليوم 25 جمادى، معناه إلى 25 جمادى الثانية شهر، إلى 25 رجب شهرين، إلى 25 شعبان ثلاث أشهر. تقول لي إن شاء الله يوم 25 شعبان أنت في حل. طيب، إذا كانت زوجتك من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة أطهار، عدتها ثلاثة أطهار. فترة العدة هذه تبقى في البيت، ما يجوز لك أن تخرجها، ولا يجوز لها هي أن تذهب إلى بيت أهلها تقعد هناك، لا، تقعد في بيت الزوجية. نفقتها عليك، انتبهتم؟ لأن الله قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أي من سعتكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. النفقة طوال العدة واجبة عليك أيها المطلق. طيب، بعد ذلك في فترة العدة لو أنك تريد تراجعها راجعها، إذا كان فرقة أولى أو ثانية على غير عذر. طيب، انتهت فترة العدة اللي هي لغاية 25 شعبان، ما راجعتها، خلاص صارت في حل، يمكنها أن تتزوج بغيرك. واضح أيها الناس ولا ما واضح؟ أنتم معي؟ نعم. فأما بالنسبة لأولادك فيجب عليك أن تنفق عليهم، على الأنثى حتى تتزوج، وعلى الذكر حتى يبلغ مبلغ الرجال ويستغني. هذه هي الأحكام التي يعني أو ملخص الأحكام التي تتعلق بالطلاق. طيب، في أثناء العدة الزوجة تريد تخرج، ما في مانع تخرج بإذن الزوج، تريد تمشي لصاحبتها، تريد تمشي السوق، تمشي كذا، ما في مانع. وفي أثناء وجودها في البيت تجلس عادي من غير حجاب، لأنها في حكم الزوجة، ما زالت في حكم الزوجة، حتى إنك لو مت فإنها سترثك. إخواننا أنتوا صاحين؟ أنت طلقتها اليوم لا قدر الله يا صلاح، طلقت زوجتك سماجت اليوم 25 جمادى، ثم بعد ذلك مت يوم 25 رجب، يبقى خلاص الزوجة ستنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، لأنها ما زالت في حكم الزوجة، ولها نصيبها من تركتك إن الربع أو الثمن. وكذلك لو أنها ماتت فأنت سترث منها النصف أو الربع. واضح أيها الناس؟ وبقاؤها في البيت لحكمة عظيمة، حكمة عظيمة، لأني بعدما طلقتها طيب أراها وأرى الأولاد وأعيد التفكير وأقلب الأمر على وجوهه، وهي أيضا تعيد التفكير وتقلب الأمر على وجوهه، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أما الذي يحصل الآن من أنها تطلق فتذهب مباشرة إلى بيت أهلها، فالمشكلة يعني تتعقد بدلا من أن يعني تحل. لا، وأكيد ستذهب هناك يقولون لها إيش حاصل، فتبدأ تخرج يعني ما أمر الله بستره، وصاحبنا سيضطر للدفاع عن نفسه فيخرج ما أمر الله بستره، وهي تزيد شوية ملح وشمار ويزيد فلفل وكمون، ويعني ينفرط عقد الحياة الزوجية الذي أمر الله عز وجل باستبقائه وسماه ميثاقا غليظا. أسأل الله أن يهدي الجميع. كلام ده واضح ولا في سؤال؟ ما في إلى موضوعنا أيها الإخوان، نقول فكرت من غير عوض أثناءك، أي يعني لو أن فلان طلق امرأته على عوض، قالت له طلقني، قال لها والله ممكن لكن تدفعي لي 5000 مثلا، فدفعت، ما عنده حق في الرجعة، لأنه أصلا هي ما دفعت إلا عشان تتحلى منك، أنا أخذ 5000 وبعدين يقول لها والله طبعا أنت في العدة وأنا قررت إنه أرجعك، ما ينفع. بارك عبد الناصر، لأن العوض ده يسمى خلعة، معناه خلعت نفسها منك، والمسمار إذا خلع ثاني ما يرجع إلا إذا عمل. نعم. وأثناء يعني في فترة بقائها في بيت زوجها، معنى فيما يخص العلاقة الخاصة بين الزوجين بشكل طبيعي أم لا؟ شكل طبيعي كيف؟ إذا باشرها فقد أرجعها. إذا باشرها، تعرف المباشرة؟ ربما قال فالآن باشروهن، باشرها قبلها بشهوة أو ضمها خلاص رجعت، ولو لم ينطق، وإلا هو باشرها على زوجه يزني خلاص راجع. واحد من الناس قال لي أنا يعني طلقتها وكذا وبتاعه، قلت له طيب بعدين؟ قال والله الكلام ده له كم يوم. طيب وبعدين؟ قال لي ثم وقعت عليها. قلت له وقعت عليها، طيب بعدين؟ قال لي والآن أنا مصر يعني أنا ما تنفع معي. قلت له طيب وقعت عليها لي يعني زينة؟ قلت له أنت راجعتها كذا، وإذا داير تطلق تاني هتكون طلقة يعني ثانية. فهو مسكين ما كان يعرف انه اذا يعني وقع عليها فقد رجعت، وليس بالضروره انه يكون وقاع كامل، لا، حتى لو باشرها مجرد مباشره يعني لمسها وقبلها وضمها فقد رجعت. انا عارف الطلاق ده يفتح والله. اخر سؤال اقول، انا اقول لك ان اتفقت الاولاد عليه، نعم، طيب هي الزوجه ما تستطيع ان تؤجر منزل لوحدها، هل يؤجر لهم هو؟ نعم طبعا، هو هيقول والله لا الاولاد اؤجر لهم وانت تمشي، لا الاولاد يحتاجون الى امهم، فلا بد ان يؤجر بيت بحيث انه الام يعني ترعى اولادها وتبقى معهم والنفقه وهي حاجه. نعم كله، ولذلك ربنا قال فان ارضعن لكم فاتوهن وجاورهم، يعني المرأة عشان ترضع تحتاج إلى بعض الأطعمة وبعض الأغذية، فلا بد أن ينفق عليها في تلك الحال. لو تزوجت في العدة لا، هذا العقد يكون باطل. يعني الأخ يقول لو أنها تزوجت في العدة، يعني هو طلقها اليوم قام بعد بكرة تزوجت، في الأجمع المسلمون على أن هذا الزواج باطل، لكن بعد ذلك ماذا يصنع بهما؟ سيدنا عمر قال يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا، يفرق بينه وبين الزوج الجديد المتعدي حدود الله. تعال نقول لو شفناك في الشارع ده يعني نعم. وأما الجمهور قالوا لا، قالوا يفرق بينهما ثم بعد انقضاء العدة يتقدم كخاطب من الخطاب، لأنه جاهل في الغالب، يعني ما فعل ذلك إلا جهلا، وهي أيضا يعني فعلت ذلك جهلا. بعدين بالنسبة إذا كانت عدتها بالأقراء، ربنا حذرها قال لها ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، لأن مرات الإنسان يطلق ولا يدري بأن زوجته حامل مثلا. في هذه الحالة أن المرأة ما تتقي الله هتحاول تمشي تسقط، يعني هذا حمل أنه يقول تاني انتظر هذا النحس يعني 9 أشهر، لا والله تمشي للطبيب تقول له خلصنا من هذا الحمل، هذا حرام. كذلك ما يحل لها أن تكتم الحيض، يعني لا بد تحسب 3 أقراء وبعد ذلك هي في حل من أمرها. ودائما أيها الإخوان نذكر المطلق والمطلقة بقول ربنا جل جلاله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني هذه المطلقة لو أنها اتقت الله الله عز وجل سيبدلها خيرا من صاحبها، وهو لو اتقى الله ربنا سيبدله خيرا منها. أما إنه هو يعني يلاويها من أجل أن يأكل حقها وهي تلاويه من أجل أن تتحايل على الشر، فهذا كله حرام، أسأل الله أن يتوب علينا جميعا. طيب إذا أراد يعني يرجع بعد هل كزوج جديد وبرمجه؟ إيه يعني هو طلقها يوم 25 جمادة، ثم بعد ذلك ما راجعها لغاية يوم 25 شعبان مثلا، أو إلى أن وضعت حملها أو إلى مرض الثلاثة الأقرى خلاص انفصلوا أجانب عن بعضهما. طيب بعد شهر شهرين أو سنة مثلا جاء الناس وقالوا له يا أخي هذه المرأة جالسة مع أولادها وكذا وأنت إلى الآن مثلا ما تزوجت يا أخي الصلح خير. في هذه الحالة يتقدم كخاطب من الخطاب تقدم منه خاطب نفس الزوج تخلى حتى تنكح رجل آخر لا تبعد الطلقة الثالثة لكن طلقة أولى أو ثانية يتقدم كخاطب من الخطاب بمهر جديد وعقد جديد وترجع إليه على ما بقي يعني هو طلقة إذن يرجع إليها على ثنتين إذا كان طلقها ثنتين ترجع إليه على واحد واضح يا الناس؟ أما في أثناء العدة فيحق له أن يراجعها من غير عقد ولا مهر ولا حتى بدون رضاه لأن الله قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أي في العدة إن أرادوا يعني هذا هو الشرط ما يكون يراجعها لأنه يريد تعليقها يقول لا أنا لو فكيتها تتزوج خليها كده بس نرجعها بس عشان نعليقها ندور بها هذا حرام لأن الله يعلم المفسد من المصلح. نعم أيها الإخوة الكرام سبق العدة ثلاثة شهور بس بالنسبة لليائس والصغيرة بالنسبة لليائس أنت متزوج من امرأة عمرها 70 ربيعة ولا 70 خليفة هذه عدتها 3 شهور إذا متزوج من امرأة وكانت حاملا طلقتها فعدتها وضع الحمل لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أقول أيها الإخوة الكرام المرض الثاني الذي حذرنا الله منه النفاق ذكرنا أيها الإخوان أن النفاق قد ذكر في القرآن في كم سورة؟ بارك الله فيك في 17 سورة من أصل 30 سورة مدنية وفي القرآن الكريم سورة كاملة تسمى سورة المنافقون فالقرآن الكريم أبدأ وأعاد في التحذير من النفاق قال ابن أبي مليكة رحمه الله أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه من النفاق قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهؤلاء الذين أدركهم ابن أبي مليكة وسمع منهم عائشة وأسماء أختها والعبادلة الأربعة عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن الزبير عبد الله بن مسعود وكذلك أدرك وعقبة بن الحارث بن سروعة قال وأدرك من هم أسن من هؤلاء وأجل كسعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب لكنه لم يسمع منهم يعني ما روى عنهم أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الأجلة الكبار عليهم من الله الرضوان يخشون على أنفسهم من النفاق فمن باب أولى نحن ولذلك عمر رضي الله عنه كان يسأل حذيفة بن اليمان عليهما من الله الرضوان يقول له نشدتك الله هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين فكان حذيفة رضي الله عنه يبكي ويقول له لا والله لا أزكي أحدا بعدك يعني ما في أحد ثاني يسأل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسر إلى حذيفة بأسماء بعضه وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعرفهم كلهم لأن الله قال ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمه فالنفاق أيها الإخوان داء خطير لما؟ لأن الكافر قد أظهر ما عنده أما المنافق فإنه يعيش بقلبين ووجهين وحالين يخالف مظهره مخبرة وسره علانية ومدخله مخرجة هو مع المسلمين بوجه ومع الكفار بوجه آخر صبحه غير مسائه وليله غير نهاره، إنسان يعيش انفصام. فلذلك ربنا قال هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم. كلمة النفاق أيها الإخوان مشتقة من النفق، النفق مادة النون والفاء والقاف، هذه تدل على الخروج، الخروج. ولذلك الحفر الذي تحت الأرض نسميه نفقا، والمال الذي نخرجه نسميه نفقا، مش كده؟ وهناك دابة يقال لها اليربوع، عندها جحر في الأرض يقال له النافقا. فالمنافق شابه النفق لأنه يدخل الإسلام من باب ويخرج من باب آخر. فالنفاق أيها الإخوة الكرام في تعريفه هو إظهار الإسلام وإبطال الكفر والعياذ بالله، أن يظهر الإنسان بلسانه الإسلام ويبطن الكفر، كما قال ربنا جل جلاله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. حكم الله عليهم بالكذب رغم أنهم يقولون نشهد إنك لرسول الله، فهو يقول قولا بلسانه وقلبه لا يعتقده ولا يصدقه. هذا النفاق أيها الإخوان كالكفر، الكفر قلنا على نوعين، كفر أكبر وكفر أصغر، كذلك النفاق، نفاق أكبر ونفاق أصغر. النفاق الأكبر نسميه النفاق الاعتقادي، النفاق الاعتقادي، والنفاق الأصغر نسميه النفاق العملي. أما النفاق الاعتقادي فيأخذ صورا مختلفة، من هذه الصور بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، يعني إنسان يدعي أنه مسلم لكنه يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل عبد الله بن سلول والجد بن قيس ومعتب بن قشير وأمثالهم من المنافقين قديما. والآن بعض الناس كان يدعي أنه مسلم مثلا زي سلمان رشدي اللي عندكم هنا، وكتب كتابا فيه سب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإساءة إلى أهل بيته وأزواجه واتهامهم بالفاحشة وما إلى ذلك، وما زال يدعي بأنه مسلم. ما في شك هذا منافق نفاقا أكبر، لأن مقتضى الإسلام توقير النبي عليه الصلاة والسلام. لو أن الإنسان مسلم حقا أيها الإخوان يوقر النبي صلى الله عليه وسلم، يحبه، يكثر من الصلاة والسلام عليه، يصدقه ويشتاق إلى سماع سيرته والتعرف على شمائله. وتجد المسلمين الطيبين إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمعت عيونهم وخشعت قلوبهم، والواحد منهم يتمنى لو يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواحد منهم يتمنى لو يزور يعني قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي في المسجد صلى الله عليه وسلم، هذا هو المسلم حقيقة. أما إنسان يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسخر منه ونحو ذلك فهذا يدل على نفاقه الاعتقادي عياذا بالله. هذه أول صورة من صور النفاق، بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الصورة الثانية، بغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبغض الشرع الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك تجد بعض الناس مثلا يعني يكره حكاية الوضوء هذه ويراها تخلفا، وإذا رأى إنسان يتوضأ يعني يستحي يقشعر، أو يبغض مثلا إذا علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثة أصابع، لا هو يريد يأكل بالملعقة، طيب يا تأخذ كل من ملعقة ما ضيق الله عليك، لكن لا تبغض رسول الله. زي ما قال لك الملعقة حرام، ولا قال لك الشوكة والسكين حرام، كل بالشوكة والسكين بس كل باليمين، الشوكة باليمين والسكين بالشمال. لكن لا، هو يبغض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه أيضا أيها الإخوان من علامات النفاق. أيضا من علامات النفاق أيها الإخوان السرور بانتصار الكافرين، السرور بانتصار الكافرين. هذه رأيناها رأي عين، يعني قبل 10 سنوات لما دخلت الجيوش الصليبية بغداد وسقط النظام هناك في لمح البصر، بعض الناس يعني اتسعت ابتسامته وبدأ يطلق الكلمات التي فيها شماتة بالمسلمين وكذا، إنه خلاص ده كله يعني خرافات وذهبت، وين وأعدوا لهم ما استطعتم وين كذا، وبدأ يسخر. وما درى المسكين بأن الأيام دول، قال الله عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس، وأن المسلمين إذا قاتلوا باسم الله فالنصر حليفهم، لكن إذا قاتلوا باسم القومية باسم البعثية باسم الاشتراكية باسم الجاهلية فالهزيمة دانية منهم. وهذا الذي حصل في الحروب التي دخلوها، أكثر الحروب التي قامت بين المسلمين وغيرهم في هذا الزمان ما قامت باسم الله، فإنما قامت تحت رايات علمية، رايات جاهلية. وأيضا أيها الإخوان من علامات النفاق العملي الحزن بانتصار المسلمين. قال الله عز وجل الذين يتربصون بكم، قبل ذلك قال إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم وإن تمسسكم سيئة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. ولذلك يوم غزوة بدر لما انتصر المسلمون قال ابن سلول بطن الأرض خير من ظهرها، ويوم أحد لما انتصر الكفار ابن سلول فرح وانبسط وشمت، وأول ما أشيع أن النبي قتل قال لو كان نبيا ما قتل، دي أول حال. بعدين بدأوا يشمتون بالصحابة الذين قتلوا، قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو سمعوا كلامنا وما ذهبوا إلى المعركة كانوا ما ماتوا وما قتلوا. قال الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني ساعتك التي حددت لك لو نمت تحت السرير ملك الموت بيجيك تحت السرير، لأن الله قال قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، يعني لن يأتيك من الخلف، لا أنت تركض هكذا يجيك منه مرحب وصلت هكذا. لكن هو المنافق لا يؤمن بالقدر، ولذلك سر بانتصار الكفار وحزن بانتصار المسلمين. واضح أيها الناس؟ طيب بعد ذلك ما هي صفات المنافقين؟ إخوان نحن خائفين من النفاق ولا لا؟ خائفين، يلزم أن نعرف صفاته. وقبل ذلك قلنا النفاق كم نوع؟ نوعين، النفاق الأكبر والنفاق الاعتقادي، وذكرنا مظاهر. بعدين النفاق الأصغر هو النفاق العملي، فيه 5 صفات. قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3، إذا حدث الكذاب منافق، وإذا وعد أخلف، الذي يخلف الوعد منافق، وإذا أؤتمن الخيانة أيضا من خصال المنافقين. وقال صلى الله عليه وسلم 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من نفاق حتى يدعها، إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. ثم ذكر إذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان، معناه الصفات خمسة: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فاحذر من هذه الخمسة. واضح أيها الناس؟ طيب، بعد ذلك بين ربنا جل جلاله صفات المنافقين. أول هذه الصفات ممارسة الخداع مع الله عز وجل، يخادعون الله، ومن صور خداعهم لله التحايل على الحرام. التحايل على الحرام، إخواني أنتم صحيح؟ نعم. من صور خداعهم لله التحايل على الحرام، يتحايلون على الحرام بأدنى السبل. مثلا طلق ثم طلق ثم طلق، بقد كم طلقة؟ ثلاثة، خلاص حرمت عليه. طيب يقول لك والله يا شيخ أنت زعلان، يقول لك طيب كلنا زعلانين، يقول لك طيب عندي منا 9 أولاد إن شاء الله 19 هذا أمر الله، بعدين يقول لك طيب ما تلقى لينا كده، يقول له لا والله إحنا مش متعقدين، يعني خلاص حرام علي حرام 100%، لا 95.5. طيب بعد ذلك لما غلقت في وجهه الأبواب يبدأ يفكر ماذا يصنع، يلجأ إلى صديقه بالله يا أخي هذه المرأة أنا عندي منها أولاد وكذا وبتاع، ندي لك قرشين عرسة تفك أهلينا بعد أسبوع. ده يسمون محلل، المحلل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بالتيس المستعار؟ هو المحلل، لعن الله المحلل والمحللة، وقال هما زانيان. ليه؟ لأن ربنا جل جلاله لما أوجب الفرقة بعد الطلقة الثالثة، لأن هناك فسادا أصيلا في الحياة الزوجية، يعني ربنا أداك مهلة طلق، فذلك راجع طلق راجع، لكن ما حفظت بيتك فأوقعت الثالثة، خلاص ربنا قال لك فلا تحل لك من بعد، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يجب عليه ذلك. طيب أيضا في الربا أيها الإخوان يتحايلون، تأتي تقول لي أقرضني مثلا 200 جنيه، رجع متى؟ والله لا أنا ما عندي شغل وكذا، بدا إن شاء الله أرجع لك في أبريل 2014 سنة كاملة. يقول لك طيب أنا أستفيد كيف إنه تشيل 200 وترجع 200، ترجع لي 250، اللي لا حرام ده ربا. يقول لك طيب ما نعمل الربا، تشتري مني هذا الجهاز ب 250 تدفع لي في أبريل إن شاء الله. لك جدا خذ منك الجهاز على أساس بقيت في ذمتي 250، لك طيب أنا ممكن أشتريه منك ب 200، قم يديك 200. فحقيقة الأمر 200 ب 250، والسامسونج ليس إلا واسطة محلل. طيب من تخدع يا عبد الله؟ هذا بيع العينة كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تحايل على الربا، ومن يخادع الله يخدعه. عرفتم أيها الإخوان؟ أول صفة من صفات المنافقين مخادعة رب العالمين جل جلاله. طيب الصفة الثانية هي يا إخوان السعي بالفساد في الأرض مع ادعاء الإصلاح، تجده يأتي بالراقصات والكذا والديسكو وما أشبه ذلك، يبقى إلى بلاد المسلمين، فإذا قيل له اتق الله ما هذا؟ يقول لك لا نحن نريد تثقيف الشباب، عشان الشباب يتثقفوا وينفتحوا، يكون عندهم نوع من ال جيب لك كلمات كارفوريشن وفرفشه، فيصفون الدعاء الى الله ومن يقولون هذا حلال وهذا حرام لأنهم ظلاميون رجعيون متطرفون متشددون وغير ذلك من الصفات. قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. يعتبرون الناس الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم سفهاء ما فكروا. ومثل ما قال قوم نوح لنوح: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادئ الرأي. هذه صفة من صفاته. طيب صفة رابعة أيها الإخوة الكرام: الكسل عن الصلاة. قال الله عز وجل: يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يسمع الأذان يقول لك لسه بدري قوم يا أخي صلي. يقول لك أصبر يا أخي خلاص الأذان الآن له نصف ساعة نصلي. يقول لك يا أخي مستعجل ليه؟ تصبر يا طيب بعد ساعة قوم نصلي. يقول لك الدين ده ما يسر، دين محمد يسر، دين محمد كده كان محمد صلى الله عليه وسلم صاحبه، دين محمد يسر ما تستعجل. بعد ساعتين قوم نصلي. يقول لك يا أخي والله الدين ده سهل لكن انت صعبته فيها شنو؟ تصبر يا أخي أصبر أصبر أصبر حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. طيب صفة خامسة أيها الإخوان: معسول القول. عندهم معسول قول، أقوالهم زي العسل. قال الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. يقول لك يشهد الله أني أريد الخير، يعاين كده لفوق السماء يشهد الله كده هو كاذب مفتري، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألذ الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. قال الله عز وجل: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا اسمع لقوله. كلامه تلقاه معسول. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبغض الفصيح المتشدق فصيح. وقال: أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان. لسان حلو ولكنه والعياذ بالله يعني لسانه لسان أبي بكر وقلبه قلب أبي لهب. ثم صفة كم؟ صفة السادسة: ما يقبل النصيحة. قال الله عز وجل: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. تجد المنافق إلى الآن أيها الإخوان أصعب شيء عليه أن تقول له اتق الله، والله ربما ينفجر ضاحكا. إذا قيل له اتق إلى الله ينفجر ضاحكا وربما يتمعر وجهه. قل لك أنت تكفرني أنت كذا، يا أخي ما كفرتك أنا قلت لك اتق الله، ما يقبل هذه. كما يقول إخواننا يعني اللي على رأسه بطحة: أنا ما كفرته لكن هو يعرف أنه كافر. ولذلك تجده يضيق صدره بكلمة اتق الله، وهذه يمكن أن يقولها المسلم للمسلم. والله تعالى قال: يا أيها النبي اتق الله، وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. لكنه لا يشعر بأن هذه طعنة نجلاء ولذلك لا يقبلها. طيب خصلة سابعة: تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون: ما وعد الله ورسوله إلا غرورا. هذا موجود الآن في كتابات بعضهم. إذا قيل بأن دولة اليهود ليست أبدية فإنما سيأتي مجاهدون ويعيدون الأمور إلى نصابها ويردون الحق إلى أهله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، فتعال فاقتل. فإنهم يسخرون من هذا الكلام ويبدأون يأتون بالإحصائيات بأن اليهود يملكون كذا وكذا وكذا وعندهم كذا وكذا وكذا. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام كان يعرف، مثل ما أنه صلى الله عليه وسلم لما بشر الصحابة بفتح بلاد فارس والروم كان يعرف ما عندهم يعني من عداد ورجال وقوة وما إلى ذلك. فهذه أيضا أيها الإخوان من علاماتهم ومن خصالهم، نسأل الله العافية. طيب أيضا من خصالهم الفت في عضد المسلمين. الفت دي ما بتفهموها أظن، فت بالإنجليزي يعني إيه يا دكتور؟ كورن فليكس. فتة؟ الفت نقول إضعاف، إضعاف معنويات المسلمين. المنافقون دائما يمارسون هذه الهواية، ولذلك في غزوة الأحزاب كان الواحد منهم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم على ملأ من الناس يقول: يا رسول الله، إن بيوتنا عورة، من أجل أن يلقي الرعب يعني في قلوب المسلمين الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام. إن بيوتنا عورة، قال الله عز وجل: ما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. فالآن أيضا يفتون في عرض المسلمين، ولو تابعتم قناة اسمها العبرية تجدون هذا كثيرا، دائما يحاولون أنه إضعاف المسلمين بأنكم لا أمل لكم في الانعتاق ولا في التحرر ولا في أن تعيدوا مجدكم ولا أن تردوا سابق عهدكم، هذا كله لا سبيل إليه. الفت في عضد المسلمين صفة هؤلاء المنافقين. أيضا من صفاتهم أيها الإخوة الكرام أنهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. يقولون ما لا يفعلون، كان عبد الله بن سلول يقوم دائما يوم الجمعة ويقول: هذا رسول الله فعزروه ووقروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وهو ألد أعدائه. من صفاتهم كثرة الأيمان الحلف، قال الله عز وجل: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. وقال الله عز وجل: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، وقال يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. طيب الصفة التي بعدها الشعور بالتفوق، بأنهم أنقى الناس نسبا وأطهرهم عرقا، ولذلك قال ابن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك سلط الله عليه ولده المؤمن التقي عبد الله بن عبد الله بن سلول، وقف على باب المدينة بعدما استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقتله فأبى عليه الصلاة والسلام. وقف على باب المدينة، لما جاء ليدخل قال: والله لا تدخلها. حجز أباه، قال له: لا تدخل حتى تقر بأنك الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز. فلذلك عذبه الله بولده كما قال: ولا تعجبك أموالهم ولا أولاده، إنما يريد الله ليعذبهم بها حياة الدنيا. لذلك أشق شيء على المنافق أن يرى من ولده التزاما بالدين. إن تجد الآن بعض الناس ممن نبتت أسنانهم وشابت شعورهم في الشيوعية والعلمانية وكذا، الآن لو وجد ولده يتردد على المساجد ويقرأ القرآن وكذا، تجد هذا الأب كاد يتمزق ويتقطع. وربنا قال يخرج الحي من الميت، يعني الولد نبت في منبت سوء، أبوه لا يسجد لله قط ويستهزئ بالدين ويفعل المنكرات وكذا، والولد تجده من أصلح الناس، يخرج الحي من الميت، مثل ما أخرج عبد الله من عبد الله بن أبي بن سلمة. الأب منافق كافر عدو لله ورسوله، والولد مؤمن تقي. أيضا من صفات المنافقين عياذا بالله، لأنهم لا يرضون بحكم الله ولا حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. رجل منافق اختصم مع يهودي، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. المنافق قال له: بل نتحاكم إلى كعب بن الأشرف اللي هو من كبار اليهود. وفي النهاية اليهودي جرجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم لليهودي، والمنافق يعلم أن الحق مع اليهودي، فقال له: لا، نذهب إلى أبي بكر. ذهب إلى أبي بكر وما أخبراه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم، فحكم مثل ما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنافق قال له: لا، نذهب إلى عمر. ذهبوا إلى عمر، فاليهودي قال له: ذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم لي، ثم أتينا أبا بكر فحكم لي، فأبى هذا إلا أن نحتكم إليك. فقال له عمر: أهكذا؟ قال: بلى. قال: اصبر. ذخر الله أتى بالسيف فضرب عنقه، قالوا: هذا جزاء من لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فكيف إذا أصابتهم مصيبة على يد عمر لما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فالمنافق ما يرضى بحكم الله، لذلك الآن تجد يتأفف من أحكام الإسلام ويراها لا تتناسب مع بواثيق حقوق الإنسان والشرعية الدولية والنظام العالمي الجديد والكذا. دائما يرددون هذه الألفاظ على ألسنتهم: الشرعية الدولية والنظام العالمي الجديد وكذا. والله نحن المسلمين منفتحون على الناس جميعا، وما في ديننا ما يمنعنا من تبادل الخبرات في الوسائل. يعني الآن الدول الأوروبية يعني توصلت إلى أمور تضمن بها تحقيق العدالة الاجتماعية، تضمن بها أن يصل كل ذي حق إلى حقه، تضمن بها أن لا يستبد الحاكم. هذا كله نأخذ هذه الوسائل، نقبلها ونستعملها، لكن لا نتنازل عن قطعيات ديننا. يعني احنا عندنا في بلاد المسلمين الحاكم لا حول ولا قوة إلا بالله، يجلس في الحكم حتى يموت أو يقتل، وأجهزة الإعلام كلها مسخرة له. السيد الحاكم عطس، السيد الحاكم غطس، السيد الحاكم ذهب جاء كذا. لذلك تجد واحد من عمره 70 80 90 وما زال يؤمل. إننا واحد من الناس الطيبين عمره يعني حوالي 90 سنة، قال لي: والله يا مولانا بس أنا لو لقيت تاني 30 سنة ما عاوز حاجة. إن شاء الله 120 سنة. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر. لأنه الإنسان إذا كبر بيكون عالة، يكون مشكلة كل يوم ودون المستشفى ودون الدكتور، وفي كل يوم حصل له حبس يموت، واليوم شهيته مقفولة وغدا شهيته مفتوحة، مشكلة. نسكت سكتنا.